احنا بنحلل بعض تلك المواقف، بعض تلك الظروف اللي بتمر بينا. الانسان متغير، اوضاع وحالاته مره يعني بيكون مرتاح في وضعه وحياته وماشي الامور معاه من احسن ما يكون، وبيجد تصرفاته مقبوله وليس فيها من الاخطاء او الاضرار او الاذى لاحد، فبيرتاح لكده. واحيانا لا، قد تكون هناك هفوه، اشياء بسيطه جدا تضايق وتزعل، مش اشياء كبيره، لا اشياء صغيره نظرا للمتغيرات التي قد تكون حدثت في الحياه، وما قد اصبح هناك من علاقات اشد قوه او صرامه في قبولها للاشياء التي كانت معتاده ومالوفه نظرا لطبيعه المرحله التي تتواجد او طبيعه الاعمال التي يتم القيام بها. فالانسان وفقا للجماعه التي ينتمي اليها او التي يتواجد معها او التي له علاقات معها، فيكون هناك اما نوع من القبول او الرفض من الارشادات والتعليمات والنصائح التي قد تفيد وتنصح وترشد وتعلم، وهناك قد يكون هناك من تلك الاوضاع التي فيها من الرفض. فمراحل بمر بها الانسان بيتعلم من هذه الحياه.